وإلا فهم يسمعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما ينعم أو يعذب بما كان عمله هو، نعم، أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره، أو بما يعامل به، نعم، كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه. جاء في الحديث الصحيح أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من أنكر هذا الحديث ورأى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ثابت فلا مجال لإنكاره. نعم. ومن لم يسمعه من النبي ليس حجة على غيره ممن سمعوه. نعم. فالحديث ثابت، ولكن ما معنى أنه يعذب بما نيح عليه مع أنه لم يعمل هذا الشيء؟ قالوا يعذب يعني يتألم، وليس معنى يعذب عذاب القبر أو عذاب الآخرة، وإنما يتألم ويكره هذا الشيء، يضايقه هذا الشيء. وقيل يعذب بما نيح عليه إذا كان هو أوصى بهذا قبل موته، لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون أن يناح عليهم، فإذا أوصى بأن يناح عليه فإنه يعذب بذلك، لأنه رضي به وأوصى به، كما قال شاعر الجاهلية: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. فهو يوصي بأن يناح عليه ويشق عليه الجيب، هذا هو الذي يعذب بما نيح عليه، لأنه تسبب به وأوصى به. نعم. كما ينعم بما يهدى إليه، وكما ينعم بالدعاء له وإهداء العبادات المالية بالإجماع. نعم، إهداء العبادات عن الصدقات، العبادات المالية يعني الصدقات، يسر بذلك بالإجماع لورود الأدلة بهذا، ويصله ثوابها وينتفع بذلك. كما أن سعدا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه لو تكلمت لتصدقت، أفيتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم تصدق. فتصدق عنها، هذا الثواب الصدقة المالية. كذلك الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء ينفع الأموات، أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء ينفع الأموات. نعم. المهدي ثواب العمل المالي يكون أيضا له أجر مع الميت؟ له أجر في نفعه لأخيه. نعم. وكذلك ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه عن أحمد، وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي. نعم، يتألم بما يفعل عنده من المعاصي ولا يرضى بها. إذن هؤلاء الذين يأتون عند القبور وينوحون ويشركون بالله ويستغيثون بالأموات، ماذا يكون من ألم الميت؟ خصوصا إذا كان هذا الميت من الأنبياء أو من أولياء الله الصالحين، إنه يتألم من هذا الشيء ولا يرضى به، وهم يهينونه بهذا الشيء أو بني عليه وهو لا يرضى بهذا. نعم. فقد يقال أيضا إنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر، وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده. هذا قياس، والعبادات ليس فيها قياس، إنما وليست محلا للاجتهاد، وإنما اتبع ما جاء به الدليل، ولم يأتي دليل على القراءة للميت أو لإسماع الميت. نعم. فإن ذلك لو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كثرة الأموات في عهده صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده وأمر من يقرأ عنده وعند قبره، فدل ذلك على أن هذا الأمر غير مشروع. نعم. وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده. نعم. وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك، وهو مشروع ولا مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده.

فائدة غير مقصودة. نعم. وهي أنهم حرصوا على حفظ القرآن، حرصوا على حفظ القرآن ورواية القرآن بالتجويد والقراءات المشهورة والواردة، فحصل فيه مصلحة غير مقصودة، أما الأصل العمل فهو غير مشروع. نعم. قال: وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته. نعم، فالقارئ لا يثاب على قراءته، لكن إنه حفظ القرآن، وهذه في حد ذاتها مصلحة. نعم. وأدخله في قوله إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إيه نعم، هذا الوقف غير مشروع، وما هذا أيد الله به الدين حيث صار سببا لحفظ الناس للقرآن الكريم. نعم. قال: وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هو المقصود هنا. الأوقاف نعم لها باب خاص في كتب الفقه وبيان شروطها وشروط صحتها وغير ذلك، ليس هذا موضعه، إنما الكلام على ما ذكره الشيخ هنا، أن هذه الأوقاف التي توقف للقراءة على القبور أنها ليس منها فائدة إلا شيء غير مقصود، وهو العناية بكتاب الله وحفظه. نعم. صلى الله عليكم. قال: فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة. إذا مر بها وذكر الله لا غير، هذا غير مكروه، أما أنه يقصدها لأجل أن يذكر الله عندها فهذا ممنوع. نعم. فإنه نوع من اتخاذها عيدا. نعم. وكذلك قصدها للصيام عندها. نعم. ومن رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا، مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك، أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك، كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم. نعم. على الرواية الأولى عن أحمد أنه تجوز القراءة عند القبور، لا يلزم من هذا أنه يرى أنه يجتمع عند القبور وتحضر المصاحف، هذا عيد، هذا من اتخاذ العيد المكاني، وهذا لا يجوز، إنما القراءة العابرة التي لا يرتب لها زمان، وإنما هي بعض الأحيان ولم يعين وقت معين، فهذا هو محل الرواية التي تجيز هذا الشيء. نعم. من عن الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم. أما الذبح عند القبور ولو كان يذبح لله فهذا لا يجوز، إن كان يذبح تقربا إلى القبر فهذا شرك أكبر، خرجوا من الملة، وهذا هو الغالب على القبوريين اليوم. أما إن كان يذبحها لله ويظن أن ذبحها في هذا المكان وعند هذا الميت له فضل فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، ويذكرون ما يذبح عند القبور في الأمصار أنه يأتون بأغنام ويأتون ببهائم من بهيمة الأنعام ويذبحون وينحرون ويطبخون ويأكلون ويحصل، هذا كله من الفساد في العقيدة وإفساد الأموال وإضاعة الأوقات وإحياء البدع. نعم. قال: فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود، وزاد قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه. نعم، لا عقر في الإسلام، وفسره بأنه يعقرون عند القبر بقرة أو شاه، والعقر أصله قطع قوائم البهيمة، والمراد به هنا الذبح، ذبح البهيمة عند القبر، وهذا أقرب ما يكون أنه شرك، لأن الغالب أن من يذبح عند القبر يقصد الذبح للميت، وهذا شرك أكبر، لأنه ذبح لغير الله، وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، الله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هو الذبيحة، وقرنه مع الصلاة، دل فكما أن الصلاة لا تجوز لغير الله فكذلك الذبح لا يجوز لغير الله وهو شرك أكبر. نعم. قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. نعم. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره أبو عبد الله أكل لحمه. نعم. ومنهم من يذبح في الأربعين، يسمونها ذبيحة الحفرة أو ما نحو من ذلك، إذا تم 40 يوم يذبحون ذبيحة،

ويجعلون لها أوقاف لتبخيرها وإضاءتها وغير ذلك، كل هذا من الشرور والغلو في القبور والإعانة على الإثم والعدوان. نعم. بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام. نعم، الشيطان يزين لهؤلاء أن الاعتكاف عند القبر أنه أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام، لأنه لا يعظم المسجد الحرام وإنما يعظم هذا القبر. ولذلك تجد كثيرا من الحجاج والمعتمرين لا يجلسون في المسجد الحرام ولا يطوفون بالكعبة إلا نادرا، وإنما تراهم حول الغيران، غار حراء مع صعوبة الوصول إليه، وغار ثور وكذلك صعب الوصول إليه، والذهاب إلى دار المولد المزعومة وغير ذلك من الأمور، فيصرفون وقتهم في معصية الله ويتركون المسجد الحرام الذي الصلاة الواحدة فيه عن 100,000 صلاة فيما سواه، وليطوفوا بالبيت العتيق، يتركون الطواف بالبيت ويتركون الصلاة في المسجد الحرام فريضة أو نافلة، يتركون الاعتكاف في المسجد الحرام ويذهبون إلى القبور والغيران وما أشبه ذلك، لأن شياطين الإنس والجن زينت لهم هذه الأمور وصرفتهم عن الحق، فهؤلاء من الذين يصدون عن سبيل الله. نعم. قال: إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، يحبون الاعتكاف عند القبر ولا يحبون الاعتكاف في المسجد الحرام، فيكون منطبقا عليهم قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا يدخل تحت عموم الآية، أن من أحب القبر ولم يحب المسجد الحرام، أو أحب المسجد الحرام وأحب معه القبر، فإنه يكون له نصيب من هذه الآية. نعم. بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. نعم، يحترمون هذه القبور ويعظمونها أكثر مما يحترمون المساجد المبنية على طاعة الله سبحانه وتعالى، والعكس هو الواجب، لأن الله جل وعلا قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالواجب أن المسلم يتعلق قلبه بالمساجد. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل قلبه معلق بالمساجد. الله جل وعلا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمساجد هي محل العبادة، وهي محل الطاعة، وهي محل الاعتكاف، وهي محل الصلاة. أما القبور فإنما تزار لأمرين: للاعتبار وللسلام والدعاء للميت فقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.